كلهم نجر لامي هيك بدا بيكون لانت جناي دلم كلهم كلامنا سلازي جتاي عند التامن عند التامن مكين متاك يسوس عندك ماني كوي انتوني بكاتتوي سلازي جتاي عند التامن عند التامن نقريت دمو عالك الناسين يا فلكو تايهون فراتيس هي ورسين هي وسط قوتات الزوالة ستكهر راسموني كارتو بجرات سكير فباك حقزين يالتالكو لمنو بجن بجيس بولة تقريلكو يالفو زماني الفا لي رسالي زارين عند بي ما نوري هون اللي بيتاري عقزي ناقري عايزكي فتنا درس اللي مدفتنا الشام انت يالك انت يالك انت يالك جيتي اباكي I'm not wrestling. لبي وستي مولاو كفو بافي واتو سولو بنفيت تنشورو تاياي واندمين طالتشو نفس قدا يونكوين عاطياتي تافدنيا دالتشالكو لمتو انت كالما لسكن كفو لي بلاينو موكم كسكسانو لب يالو كافزات تفاين زارين شكنا لو جيت عمال اسالو ناقري عايزكي فتنا درس اللي مدفتنا الاشم ما انت يالهين انت يالهين انت يالهين جيتي اباكي I'm not wrestling. Met fatana bisham. Mantayalikin. Kullum nagar lani. Kabeda bikon. Lantagna idalin. Kullum kalalno. سلازي جتاي عند التامن عند التامن مكين متاو كيسو سانتو ماني كوي انتوني بكاتتو سلازي جتاي عند التامن عند التامن Santa, I'm going to make a cut. ፍቅር ካባቴ አግንቼ የፍቅር ሰባንኩ ኢየሱስን አይቼ በተግባር አይቼ እስከ መስቀል ድረስ ያደረሰው ለኔ ፍቅር በስተውበት ነው ቆመደኔ ፍቅር ዞካኔ ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍቅር ነው ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍቅር ነው ይለያል ከሰው ይለያል ከሰው ይለያል ከማየው ይለያል ከማየው ይለያል ከማየው